تماما تماما كالصور التي نحن فيها حد والقبضة للحلم. ليس هناك أدنى فرق، بل الصور التي نحن فيها مركبة من عدة أمور زائدة عن هذه الأمور. تماما الآن الصور التي نحن فيها مركبة، ليست بسيطة، لا، فيها مناطات كثيرة جدا، مناطات متعددة. يقول الشيخ صفر في كتابه العلمانية صفحة 681، وتكلم في المسألة كلام على مدار 5 صفحات من 681 إلى 687. يقول في هذه الآية، استمع، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، خطاب لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأتباعه، مش مجاملة، حتى وكان النبي عليه السلام، الشرك شرك والإيمان إيمان، ممن كان تظن أن الله عز وجل يجاملك؟ أنتم. يقول خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه في قضية فرعية، في شيء في مسألة، في قضية فرعية، في الأصل حرامنا، لكن قضية فرعية، ليست من مسائل الكبار، ليست من الأصول، ليست من الكليات التشريعية، ليست من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ليست كالربا الأصل الثابت عندنا، ليست كالزنا، ليست كالمولاة والمعاداة لغير المؤمنين، لا، قضية فرعية. تقول في قضية فرعية هي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم يعلق تعليق مفيد جدا، انتبه لهذا التعليق، لو أن القلوب تعي بالفعل وتبتغي وجه الحق، يقول الشيخ فهل يبقى بعد هذا مجال للشك أو التردد؟ أي فكرة هؤلاء؟ يقول فهل يبقى، مسألة فرعية، والمخاطب بها من؟ النبي عليه السلام، خليل الله ومصطفى وأصحاب الكرام مخاطبون بهذه المسألة الفرعية، مشركون طاعوا، لم يفعل شيء، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فبالك بالذين طاعوا في الأمور العظام التي يعرفون يقينا أنها تخالف دين الله سبحانه وتعالى. يقول فهل يبقى بعد هذا مجال للشك أو التردد؟ يقول الحق أنه لا مجال لشيء من ذلك، مش مجال أصلا للشك، إلا الشبهات التي في القلوب، إلا الأهواء الصارفة، إلا الدنيا بزخارفها، العلم متوفر، كبار العلماء، كبار الشيوخ، هذه ناس قريب علم. يقول الشيخ الحق أنه لا مجال لشيء من ذلك، ولكن الغياب المذهل لحقائق الإسلام من العقول والقلوب. نحن نشأنا صلاة ثلاثين، نشأنا يعني أجيال أجيال أجيال غيبت عن دنيا أمور شب عليها الصغير وهرم فيها الكبير وظنها العباد حق وهي باطل صرف، فصار المعروف منكر والمنكر معروف، صارت حقائق الدين الكبار التي منصوب العقيدة ومنصوب الإيمان صارت لا يعرفها الناس، إذا أتيتهم بها ومتى ترجيا مبتدعا جئت بأمر الله يعرفه الأولون والأخرون، وهي حقائق الدين الكبار أصلا، هي المسألة التي يقوم عليها الدين في الأصل، هذه هي، لكن غياب مذهل، والإنسان لا يتقي الله في جهله ويبدأ يتعلم، لا يناطح بالباطل كالسيف كناطح شحرة يوما ليهينها، فما ضرها والله أن قرناه لعالي، إيه لا تضر، أنت لا تكسر قرنك وبالضبط تبتيش إبرة في الحجر، إيش لا إيش يشبه الحجر، ما يشبه الحجر والله الدين منصور، أنت لا تتقي الله في نفسي وفي عقلك، لا مجادلة بالباطل وكلام غياب مذهل، غياب مذهل لحقائق الدين، أمة بأسرها غيبت غيبت، لا يراد لها أن تعرف دينها، إنما يراد لها أن تعرف الدين الذي يقدم لها، نعم هذا هو الدين الذي يقدمه الطواغيت في قوالب مزخرفة من دين الإسلام، هذه لا تقبله، أما الدين الحقيقي لا، يصنع بينك وبين الدين حواجز، أصنام آلهة والله من دون الله، أنت لا تفكر أبدا أنك تخرج على هذه الآلهة فتعرف دينك الحق، لأنك لو عرفت دينك الحق ستتزم به، فتكون الطامة والمصيبة على رؤوس وعروش وقروش، على عروش الطواغيت وقروش الموالين لهم. يقول الشيخ ولكنه الغياب المذهل لحقائق الإسلام من العقول والقلوب والغبش الكثيف الذي أنتجته عصور الانحراف، هذا وذاك الغياب والغبش هما اللذان يجعلان كثيرا من الناس سمع يجعلان كثيرا من الناس يثيرون شبهات متهافتة، ولا تحق كلمة شبهات، يثيرون ايش؟ شبهات متهافتة لم تكن لتستحق أدنى نظر لولا هذا الواقع المؤلم، لولا ما نحن فيه من واقع مؤلم يعرفه كل إنسان قاسي وابدان، بعض الناس يضع ما شاء الله يظن في نفسه أنه أتى بالأمر الفصل النجاشي ومش النجاشي وافر ابن عباس والموالاة مع ذا كذا وكذا حتى دفع الباطل وجالب بالباطل، ولا يعرف أنه لو وقع في قلبي شبه اعتقاد لهذه الأمور وقع تناقض من واقع الدين. يقول وهذه الشبهات، ومن هذه الشبهات استصعاب بعض الناس اطلاق سماء استصعاب يصعب عليه جدا ان يقول فان كافر، هذا ليس لك، هذا حكم من عند الله تعالى، كما ان الصلاه والزكاه حكم من عند الله عز وجل، كذلك الكفر من عند الله، تحكم الاسلام بالكفر تحكم الإسلام. هذا ليس لك. وشاهد معنا كلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المساله، يقول نحن متعبدون، الشيخ يقول كذا، نحن متعبدون باسقاط احكام الكفر على الكافر. شاهد معنا نفس كلامه، انت ماذا تظن في نفسك؟ تقول انك الورع الزاهد، هذا ليس ورع، هذا زهد، هذا ورع كاذب. ربما تكون انت بنفسك قد وقعت في ناقض من ناقض دين وانت لا تشعر. هل تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون؟ انت ليش ليش في مجال المجامله؟ حقيقه العبوديه لابد ان تبين للناس صورتها الحقيقيه التي يريدها الله ورسوله عليه السلام، لا لا لا التي نريدها نحن. يقول من هذه الشبهات استصعاب بعض الناس اطلاق لفظ الكفر او الجاهليه على من اطلقها الله تعالى عليه من الانظمه والأوضاع والأفراد. كلام الشيخ واضح؟ والله واضح. إلا من قلب، إلا من في قلبي مرض. يقول لك بعض الناس يستصعب أن أكون فلان كافر. إيش يعني هو يدينك أنت وأنت اللي ماسك المفتاح؟ إيش اللي يصدقك؟ هذا حكم شرعي أنزله الله في كتابه وبلغه رسله، أصل من أصول الدين، عليها جميع الأنبياء. قضايا الإيمان والتوحيد والعقيدة والكفر. فلان مؤمن مؤمن، فلان كافر لابد عليك أن تكفره. ونحن تكلمنا في بداية موضوع حقيقة الإيمان عن أهمية هذا وذكرنا كلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب. لأن هذه المسائل من فروض الأعيان. ليست لك تقول أتورع، ليش هذه المسائل هذه؟ تقول أنت بنفسك قد تقع في نقد بنقد الكفر، إذا لم تكثر الكافر المجمع عليه. النقد العاشر، بل لم يكثر الكافر فهو كافر. ذكر الشيخ الإسلام محمد العاد في نواقض الإسلام، وذكر الشيخ الألباني، وذكر الشيخ ابن باز في كتاب العقيدة الصحيحة وما يضدها. وذكر القحطاني في الولاء والبراء. من نواقض الإسلام بل لم يكثر الكافر المجمع على كفر، الذي استبان كفره لكل ذي عينين. بذريعة، يقول بذريعة، البعض يستصعب أن يقول فلان كافر، ليش؟ بذريعة أن هذه الأنظمة لا سيما العلمانية والديمقراطية لا تنكر وجود الله، كلنا عارفين أنها تنكر وجود الله، الكفار قريش ما كانوا ينكروا وجود الله. يقول ولا تمانع في إقامة شعائر التعبد، نعم ما شاء الله مساجد مفتوحة، عمرة، حج، طباعة المصاحف، إغداق ملايين من سعادة الناس، كل هذا جيد، هذا لا يأكل في الإيمان هذا، ولا يخرج من الكفر، هذا جيد كله. وأن بعض الأفراد أفراد الأنظمة العلمانية يتلفظون بالشهادة ويقيمون الشعائر من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك، وأن لديهم رجال دين ومؤسسات دينية. هل هذه بالله عليكم هي منصات في الإيمان في الكفر؟ بريطانيا، أمريكا تستطيع أن تقيم فيها شعائرك الدينية والله أحسن وآمن من بلاد المسلمين، من بلاد الحرمين، تأمن على نفسك تماما، كل شيء تريد أن تفعله تفعله في بريطانيا وأمريكا، تصبح دار إسلام خلاص، تصبح كلمة المسلم غير المؤمنين. سبحانك ربي، هذا مفهوم الدين، هذا عندنا الذي يفكر بهذه الطريقه، هذا لازم قولك ان شاء الله ما لاش فيها ضحك والله، بعض الناس يفكر بهذه الطريقه. يقول سيد رحمه الله في هذه الايه وان اطعتموهم انكم لمشركون، يقول فيما نقله الشيخ عبد الله في كتاب الحكميه صفحه 37، يقول سيد ان الذي يحكم مقتضى هذه الايه وان اطعتموهم انكم لمشركون، يقول سيد ان الذي يحكم على عابد الوثن بالشرك ويتحرج، ويتحرج من تكفير الذي يتحاكم الى الطاغوت، يتكلم عن من؟ الذي يتحاكم وليس عن الذي يحكم بنفسه، ليس عن الطاغوت بنفسه، فالطاغوت هذا امر منتهي اصلا. انظر الى الايه اصلا في من؟ في الذين اتبعوا التشريع وليس في الذين وضعوا التشريع، فهذا ادهى وامر، المساله منتهيه اصلا. اين العقول يا اخوه؟ سبحان الله، اين البصائر؟ مثال هذا هو المر الآية وأنا تعتمون في الذين أطاعون فبعد بالذين وضعوا التشريع بأنفسهم. يقول إن الذي يحكم على عابد الوثن بالشرك ويتحرج من تكفير الذي يتحاكم إلى الطاغوت هؤلاء لا يقرؤون قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نحن من قبل في الوجه الأول ذكرنا كلام الشيخ الشنقيطي، فما لا فرق البتة بوجه من الوجوه بين الذي يسجد للوثن والصنم وبين الذي يتبع تشريع غير تشريع الله. تفهمون هذا المقولة للشيخ الشنقيطي؟ نفس الكلام يقوله سيد رحمه الله. آية أخرى صرح فيها المولى سبحانه وتعالى أن طاعة الغير عبادة لهذا الغير. قال تعالى: استمع لهذه الآية فيها ما فيها والله. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. استمع لهذه الآية، لماذا ارتد هؤلاء القوم؟ ما عرفوا؟ الله كانوا يعرفون معرفة حقيقية. ماذا فعلوا؟ عبدوهم؟ صاموا صلوا لهم؟ ابدا ما صاموا ولا صلوا لهم. سجدوا لهم؟ ما سجدوا لهم. فقط اطاعوهم. واطاعوهم ايش؟ في بعض الامر. اطاعوهم في ايه؟ في بعض الامر، ليس في كل الامر كما نحدث الان. وليس في تشريعات ثابته مستقره. لا، تحكم بها المحاكم. لا. وتشهد لها صروح ليس ربا على شروطه الأولى بل الأفراد لا صروح ربوية فحاد الله ورسوله شائقة تناطح السحاب عند معاندة من الله سبحانه وتعالى. وفي الأثر أن درهم ربا أشد عند الله من بضع وثلاثين جنيه. قال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى فالشيطان سول لهم وأمن لهم. ما سول لهم الشيطان؟ سول لهم أن يعبدوا، سول لهم أن يعبدوا أصنام ذلك المناصبة بقى. لماذا ارتدوا؟ بعد أن كانوا مؤمنين، بعد أن تبين لهم الهدى، يقول لا، بعد أن تبين لهم، يقول ماذا فعل؟ ذلك ماذا المناصبة بقى؟ لأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله كانوا في عصم من بعد الدين من هذه الآيات كانوا مجرمين تبين لهم الهدى ماذا ارتدوا؟ ماذا رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان؟ لأنهم قالوا ما فعلوا انتبه فعلوا ما فعلوا فقط قالوا قبل من؟ الذين كرهوا ما نزل الله أقوام كرهوا صلى الله عليه وسلم رسوله والآخرون هؤلاء قالوا حمد بلعتهم في بعض الآن لكذلك أمر الله وأمر رسوله كما فعل الله ورسوله رسول عليه السلام في جميع الأمور إلا في هذه الجزئية أنا أبغيكم عنكم إلا في هذه الجزئية البسيطة بعد الأمر كما سمعتم عنكم فماذا حكم الله عليهم والإمام بالسد بعد الإيمان بعد التدين الأمر ينظر للمناسبات المختلفة لو أردنا أن نقارن بين الذين المدركين هذه الآية وبين ما نحن فيه لو جبنا فرق واسع فنحن في صور في صورة مرتبة أضعاف أضعاف كثير أولا أن هو قالوا تكلموا على من قالوا ما فعلوا اليوم المستقبل رحمه ربي ليس القول لاحظتوا وجاوزوا مرحلة القول إلى مرحلة الفعل والتسليم والاتباع هذا أمر يكتبه، هذا حرام يكتبه، هذا حرام يكتبه، هذا نهي يكتبه، بغض النظر عن أمر الله والرسول، بغض النظر عن ما حرمه الله وحرمنا الله. فنحن أشد منهم، هؤلاء بالقول نحن جبنا القول للفعل، هذه الوحيدة. الثانية قالوا قال لمن؟ للذين كرهوا ما نزل الله، فقد كرهوا. الآخرين الذين اتبعوا الأتباع المرسلين كرهوا فقط، أما نحن اليوم فقد كرهوا. ثم جاوز مرحلة الطير بالمعاداة ثم بالمحاربة ثم بالتشريع ليس مجرد الكره انتبع يا رب ليس مجرد الكره الذين يدركوا الآية الذين اتبعوهم الذين سفروا الذين ارتدوا الأسباب المتاعون في هذه الآية فقد كرهوا أما المتاعون اليوم كرهوا ثم تجاوزوا مرحلة الطير بالمحاربة والمعاداة والقتل والتكير والتشريد إلى آخر هذه الكلمة الطويلة ثم تجاوزوا مرحلة المحاربة والمعاداة إلى مرحلة التشريع ولكن فكروا ما شغلوا ثم الأمر الآخر التي تزداد في حالتنا عن حالة هؤلاء أنهم قالوا في بعض الأمر كان فيكم في بعض الأمر تابالوا بالذي وضعت كل الأمر بخلاف أمر الله وأمر رسوله تشريعات ثابتة مستقرة اتقان المحاكم والشهد لها الصروح فنحن في صورة مركبة أضعاف أضعاف على الصورة التي نزلت فيها التي نزلت فيها هذه الآية فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الطاعة تنطيعكم كفرا وردة بعد الإيمان هل عبدوهم من دون الله؟ هل سجدوا لهم؟ هل صلوا لهم؟ هل طافوا حولهم؟ هل نظروا لهم؟ هل دعوهم؟ ولكن أطاعوهم في بعض الأمر فكانت هذه الطاعة عبادة لهم من دون الله استحقوا أن يحكم الله عليهم بمقتضاها بالردة بعد الإيمان بعد أن تبين لهم الهدى أنا واضحة جدا أصرح منها لا التي مرت معنا وتكررت معنا كثيرا اتخذوا أحباره وربانهم أربابا من دون الله هل عبدوهم من دون الله؟ هل سجدوا لهم؟ هل صلوا لهم؟ هل صاموا لهم؟ كما ذكرنا كلام أبي البصري وكلام الربيع بن أنس ما صاموا لهم بل لو طلبوا منهم هؤلاء الأحبار والرهبان لو طلبوا منهم أن يعبدوهم